إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس الإيضاح والتعليق لكتاب المذكرة في أصول الفقه لعلامة الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار جكن الشنقيطي رحمة الله علينا وعليه. ولا زال الكلام موصولا حول باب القياس وحول قوادح القياس. قد وصلنا إلى القادح الثامن من القوادح التي يسميها ابن قدامة رحمه الله بالأسئلة، ولهذا قال الشيخ تبعا له: السؤال الثامن القلب، وضابطه أن يثبت المعترض. هذا إن شاء الله يكون المجلس قبل الأخير في باب القياس بإذن الله، ونكمله في المجلس القادم. هذا الباب الكبير المهم الذي يجد فيه كثير من الطلاب شيئا من الصعوبة، وإن شاء الله أنه يكون سهلا لمن تأمله وتدرج في العلم يفهمه بتكراره مرة بعد مرة إن شاء الله. قال رحمه الله: السؤال الثامن القلب، وضابطه أن يثبت المعترض نقيض حكم المستدل بعين دليل المستدل، فيقلب دليله حجة عليه لا له. هذا هو ضابط القلب. قلب معناها معروف، تقلب الدليل، معناها أنك تجعل دليل، أنت مثلا استدل مستدل على شيء ما بدليل معين، فتأخذ هذا الدليل بعينه فتقلبه دليلا عليه لا له، تستدل به أنت أيها المعترض عليه على صحة مذهبك بعد أن كان هو يستدل به على صحة مذهبه. هذا يسمى قلبا، ولهذا سيأتي أنه يرجع إلى المعارضة، لكنها معارضة خاصة. المعارضة معناها أن نحن يعني قد صرح بعض العلماء بأن جميع القوادح ترجع إلى في الاستدلال عموما، يعني سواء كان قياسا أو غيره، يمكن أن ترجع إلى أمرين. الأول المنع، يعني تمنع مقدمة من مقدمات الدليل، بمعنى أنك لا تسلمها، تقول أنت مثلا بنيت كلامك على كذا، على مقدمة الفلانية، وأنا أمنع هذه المقدمة لا أسلمها، فتتناقشان هل هذه المقدمة ثابتة أو لا، لأنه ينبني عليها هذا الاستدلال. والآخر المعارضة، والمعارضة مبنية على أنك تسلم أن الدليل الذي يقوله المستدل فيه نوع دلالة، لكن تعارضه بدليل آخر، يعني تقول نعم أنت كلامك له وجه مثلا، لكن الإشكال أن في أدلة أصرح تدل عليه على ما أقول أنا، وهو كذا وكذا وكذا. فالمعارضة هنا أنت تعارضه، لكن معارضة خاصة، لأنك تعارضه بنفس دليله. العادة يعني الغالب أن المعارضة تكون بدليل آخر، أما هنا تعارضه بنفس الدليل تقلبه عليه، تقول بل هو فيه دلالة على ضد ما تقول مثلا، وتذكر له تبين له ذلك. ولهذا قالوا هذا في الحقيقة يجري في القياس وفي غيره. في غير القياس يمكن أن يستدل بآية فتقلبها عليه، ويمكن أن يستدل بحديث فتقلبها عليه. قد ذكر عن الإمام ابن تيمية رحمه الله أنه قال يعني إنه مستعد ومتعهد أنه لا يأتي مبطل بدليل يستدل به على باطله إلا أجابه من نفس الدليل الذي استدل به لا من غيره، فضلا عن غيره يعني من الأدلة. وهذا يحتاج إلى تمكن عظيم كما هو واضح. قال: وهو قسمان قلب، أحدهما ما صحح فيه المعترض مذهبه، وذلك التصحيح فيه إبطال مذهب خصمه، سواء كان مذهب الخصم المستدل مصرحا به في دليله أو لا. يعني خلاصة قسمي القلب أنه في كلا القسمين لا بد أن تبطل مذهب الخصم، لأنك أصلا هذا معنى القلب، أنك تقلبه عليه، لكن أحيانا تقلبه لإبطال مذهبه مع تصحيح مذهبك، وأحيانا تقلبه عليه لإبطال مذهبه من غير أن تصحح مذهبك، بل تقول يلزمك من استدلالك بهذا الدليل أن تقول كذا وكذا وأنت لا تقول به، فإذا لا يصح لك أن تستدل بهذا من غير، يعني الآن ألزمته بلازم يبطل مذهبه لكنه لا يصحح مذهبك كما سيأتي. هذا النوع الثاني. أما النوع الأول لا، تضرب عصفورين بحجر كما يقول، تبطل مذهبه وتصحح مذهبك في نفس الوقت. إذن هذا نوع من القلب، وهذا نوع. النوع الأول واضح أنه قلب، النوع الثاني أيضا قلب، لأنه وإن لم تستدل به على صحة مذهبك لكنك قلبت الدليل على المستدل فصار دليلا عليه بعد أن كان دليلا له. هذا هو وجه كونه قسما من القلب. قال: وهو قسمان أحدهما ما صحح فيه المعترض مذهبه، وذلك التصحيح فيه إبطال مذهب خصمه، سواء كان مذهب الخصم المستدل مصرحا به في دليله أي في دليل المعترض أو لا. يعني تأتي تقول طيب هذا الدليل ففيه دلالة على كذا، وهذا يصحح مذهبي وهو ضمنا يبطل مذهبك، سواء قلت ويبطل مذهبك أو ضمنته أنت ولو لم تصرح به فإنه معروف. وبالمثال يتضح المقال. قال ومثال ما كان مصرحا به فيه، يعني مثال ما صرح المعترض فيه بإبطال مذهب الخصم مع تصحيح مذهبه. طبعا قول الشافعي في بيع الفضولي عقد في حق لغير بلا ولاية عليه فلا يصح. الفضولي هو الذي ليس مالكا وليس مأذونا له في التصرف، ليس مالكا للمبيع مثلا للعين المتصرف فيها، ولا هو له إذن لا من المالك ولا من الشارع في التصرف في العين. العين الأصل فيها، العين يعني الذات، ذات الشيء، يعني الأصل لا يتصرف فيها إلا مالك. إنسان مثلا هذه سيارته يتصرف فيها، هذا بيته يتصرف فيه، أو مأذون له في التصرف إما من المالك نفسه كالوكيل مثلا، أو من الشارع. الشارع يعني من الشرع أذن له، مثل القاضي الذي يبيع الأشياء قسرا على أصحابها مثلا ليسدد بها ديونهم، هذا مأذون له من قبل الشرع في فعل هذا. أما الإنسان إذا لم يكن مالكا ولم يكن مأذون له في التصرف لا من المالك ولا من الشارع، هذا يسمى فضولي، لأنه كان الفضولي في عرفنا إنسان يعني تدخل في شيء ليس له به صلة. مثلا أنت جالس وجاء إنسان وعندك سيارة، فجاء صاحبك وقال ما رأيك تشتري من هذه السيارة 50,000 مثلا، فيقول نعم، فيقول يا سلام، يجيئك ويقول أنا بعت سيارتك من غير أن يستأذنك لأنني وجدت الثمن عاليا جدا، هذه فرصة وكذا، هذا يسمى فضوليا لأنه باع من غير إذن. هذا الفضولي الشافعية يرون أن بيعه باطل، بيعه باطل، فيريدون أن يقيسوه على شراء الفضولي، لأن بعض المذاهب تفرق بين شراء الفضولي وبيع الفضولي. تمام؟ لماذا؟ لأن الشراء يمكن أن نقول حتى لو ما لزم المشترى له فيلزم المشتري نفسه اللي هو الفضولي، أما البيع لا يمكن أن نقول يلزمه لأنه ليست سيارته مثلا، من أين سيبيع؟ فهم يريدون أن يلزموا، الشافعية يريدون أن يلزموا، يقولون يريدون أن يقيسوا هذا على هذا استدلالا على، طبعا ما في أحد من أهل العلم يعني يصححه مطلقا، وإنما المقصود أن بعض أهل العلم يصححونه بإجازة المالك، يعني يقولون نحن نجعله صحيحا لكنه موقوف، نقول للمالك ما رأيك، فإن قال خلاص لا بأس أمشي بيعته فالبيع يكون صحيحا ولا يحتاج أن نعقده من البداية، هذا هو الفرق. وأما الآخرون فيقولون لا، هذا أصلا بيع باطل لأنه وقع من غير مالك ولا مأذون له، فلا بد حتى لو المالك وافق ما يصح، لا بد أن يبدأ أن يستأنف عقدا جديدا، هذا هو الفرق بين القولين. طيب الشافعي الآن يريد أن يستدل على بطلان هذا البيع، فماذا قال؟ قال عقد في حق لغير بلا ولاية عليه ولا ملك، طبعا لأنه قال حق لغير، فلا يصح قياسا على شراء الفضولي، فإنه لا يصح لمن سماه. لاحظ أطلق في بطلان بيع الفضولي، أما لما جاء للشراء قيده، قال فإنه لا يصح لمن سماه، لكن يصح له مثلا يلزمه. فيقول المعترض كالمالكي والحنفي عقد فيصح كشراء الفضول، فإنه يصح لمن سماه إذا رضي المسمى له وإلا لزم الفضول. يعني يلزمون الشافعي، يقولون أنتم، لأن الشافعي عندهم تفصيل في شراء الفضول يختلف عن بيع الفضول الذي مذهبهم الجديد فيه إبطاله، فيقولون إيش على الراجح عندهم، فيقولون لهم طيب أنت تقول مثل شراء الفضول فنحن نلزمك نقلبه دليلا عليك، أنت تقيسه على شراء الفضول، نحن نقلبه دليلا عليك ونقول فيصح إذا رضي المسمى له، لماذا تقول في شراء الفضول هذا ولا تقوله في البيع؟ فكما قسته عليه في أصله فقسه عليه أيضا إذا رضي فيكون صحيحا. فإذا انقلبوا هذا القياس، هو قياس بيع الفضول على شراء الفضول، بعد أن كان الشافعي يريد أن يستدل به على البطلان، قلبوه دليلا على الصحة في حال موافقة المشترى له. إذا قال نعم أنا خلاص وافقت على ما شراه صاحبي أو باعه صاحبي، ما الفرق؟ ومثال غير المصرح فيه، يعني الذي يصحح مذهبك، يصحح مذهب المعترض من غير تصريح بإبطال مذهب المستدل. طبعا دائما المستدل هو الذي يعني يستدل ابتداء، والمعترض ينتقد اعتراضه ويعترض استدلاله ويعترض عليه. في المناظرة. قال: ومثال غير المصرح فيه قول من اشترط الصوم في الاعتكاف كالمالكي مالكية ويعني بعض أهل العلم يشترطون في الاعتكاف أنه لا يقبل بلا صوم ولا يصح، فيستدلون بقياس على وقوف عرفة. قال: لبث فلا يكون بنفسه قربه كوقوف عرفة، يعني يقيس على وقوف عرفة لأن كل منهما لبث، فلا يكون بنفسه قربه إلا بضميمة عبادة أخرى إليه. فوقوف عرفة لا يكون عبادة، إذا إنسان الآن مثلا ذهب إلى عرفة في هذه الأيام ووقف فيها ونحن الآن في شهر رجب، فهذا لا يعتبر قربة، لا بد أن يكون محرما إحرام حج في وقت يعني بضوابطه في وقته وكذا في وقت عرفة مثلا. فيقولون هذا لبث فلا يكون بنفسه قربة حتى ينضم إليه شيء آخر مثل وقوف عرفة، يقصدون أن اللبث في المسجد لا يكون بنفسه عبادة إلا إذا انضم إليه شيء آخر وهو الصوم. قال: أي فإنه قربة بضميمة الإحرام إليه اللي هو الوقوف عرفة، طبعا الإحرام المخصوص يعني في الوقت المخصوص. فكذلك الاعتكاف إنما يكون قربة بضميمة عبادة إليه وهي الصوم في الاعتكاف المتنازع فيه، ومذهبه هو اشتراط الصوم في الاعتكاف غير مصرح به في دليله. نعم عفوا، إذن يعني حصل لي شيء من الوهم، وهو إيش؟ أن عدم التصريح هو في كلام المستدل، المستدل نفسه لا يصرح بمذهبه. يعني هنا المالكي لما قال لبث فلا يكون بنفسه قربة كوقوف عرفة، يعني ما صرح قال إلا بضميمة عبادة إليه، وإنما يعني أجمل في الكلام. فالمعترض فيقول المعترض كالشافعي الذي لا يرى اشتراط الصوم في الاعتكاف ويرى الاعتكاف يصح من غير صوم، فيقول المعترض كالشافعي الاعتكاف لبث. الآن سيقلب دليله دليلا عليه، يقول: أنت تستدل بالقياس على وقوف عرفة. نعم طيب، وقوف عرفة أقول لك لبث فلا يكون فلا يحتاج إلى صوم كالاعتكاف. الآن قلب الدليل، قال أنت طيب هل وقوف عرفة الذي أنت أصلا جعلته أصلا قست عليه هل اشترط فيه الصيام؟ لا. إذن أنا سأقلب دليلا عليك، نقول لبث فلا يشترط لبث عبادة مثلا فلا يلزم فيه إيش؟ الصيام كالاعتكاف، أو الاعتكاف نعم الاعتكاف لبث فلا يشترط فيه صوم كوقوف عرفة. فجعل الأصل الذي قاس عليه المالكي قلبه عليه فجعله دليلا على عدم اشتراط الصيام بدل أن يكون دليلا على اشتراط الصيام. فيقول المعترض كالشافعي الاعتكاف لبث فلا يشترط فيه الصوم كوقوف عرفة، أي فإنه لا يشترط فيه الصوم. طبعا الفرق بين استدلال المالكي واستدلال الشافعي واضح، لأن المالكي يقول إيش؟ إلا بضميم عبادة ويجمل. لماذا؟ لأن عبادة هذه عنده في الاعتكاف الصوم، وفي الوقوف عرفة الإحرام، فأجمل أتى بكلمة عامة وهي عبادة حتى تشمل نوعين. فالشافعي يفصل تقول: ماذا تقصد بكلمة عبادة؟ كأنه يعني بطريقة بعبارة أخرى وبطريقة أخرى يمكن أن يستفسر مثلا كما سبق معنا في الاستفسار، يقول: ماذا تقصد بالعبادة؟ إذا تقصد أي عبادة فهذا، إذا قصدت الإحرام لأن الإحرام هو أصلا نوع من النية فهذا هو يسلمه، أما الصوم هذا شيء آخر في يعني ليس في هذا دلالة عليه. وطبعا المقصود كما سيأتي للشيخ كثيرا يعني إيش المثال لا مناقشة الأقوى، يعني المراد صورة بس نفهم بها ونتصور ما معنى هذا الكلام، وليس المقصود الآن أن نرجح في المسائل الفقهية، إنما المراد المسائل الأصولية حتى تتضح. القسم الثاني من قسمي القلب هو ما كان لإبطال مذهب الخصم من غير تعرض لتصحيح مذهب المعتر، حتى قد تبطل مذهبه بقلب الدليل عليه بحجة هي حتى عليك أنت لا تناسب مذهبك لا تصححه، لكنك تريد أن تلزمه بأن هذا الدليل لا يصبح دليلا لك أيها الخصم هكذا أيها المستدل. وبالمثال اتضح المقال. قال: من غير تعرض لتصحيح مذهب المعترض سواء كان الإبطال المذكور مدلولا عليه بالمطابقة، يعني بنفس الكلمة مدلولها المطابق يعني بالضبط ما تدل عليه، أو بالالتزام يعني بلازم للمعنى خارج عنه. مثال الأول قول الحنفي في مسح الرأس. طبعا الحنفية يجيزون إيش؟ مسح ربع الرأس، والشافعية يقولون ولو شعرة. طيب هم يريدون أن يستدلوا على إيش؟ أن يبطلوا مذهب الشافعي، فيقولون عضو وضوء فلا يكفي في مسحه أقل ما يطلق عليه اسم المسح قياسا على الوجه، أحسن يقول أقل ما يطلق عليه الاسم قياسا على الوجه، يعني يقولون الحنفية يقولون الشافعية نحن نقيس الرأس في أنه لا يكفي أقل ما يصدق عليه الاسم ولو مثلا سنتي واحد من الرأس على الوجه. أليس الوجه أنتم تقولون بوجوب استيعابه؟ أليس الوجه لا يصح لو مسحت مثلا لو غسلت جزءا صغيرا جدا من وجهك؟ لا يصح هذا باتفاق حتى الشافعية يقولون هذا. يقولون طيب فأيضا الرأس مثله، فالشافعي يقلب هذا الدليل عليه يقول طيب والربع لو غسلت ربع وجهك هل يجزئ؟ فأقول لك فلا يتقدر بالربع كالوجه. فإذا هذا يبطل مذهب الحنفي، لأن الحنفي يقول في الرأس يكفي كيف تقيس على الوجه وأنت نفسك وأنت بنفسك لا تقول إلا بإيش بإجزاء الربع؟ هذا أيضا كيف تقيس على الوجه، والوجه لا بد من تعميمه عندك وعندي وعند الجميع. إذن هذا الدليل أيها الحنفي لا يصلح دليلا لك لأنه وارد عليك كما هو وارد علي، لكن هل يصحح هذا مذهب الشافعي؟ بالعكس ما يصححه، لكنه يريد أن يبين للحنفي أن هذا الدليل لا يصح دليلا له لأن فيه عدم اتساق مع مذهب الحنفي. ولهذا قال الشيخ مثال الأول قول الحنفي في مسح الرأس عضو وضوء فلا يكفي في مسح أقل ما يطلق عليه اسم المسح الاسم يعني اسم المطهر قياسا على الوجه، فإذا لا يكفي في غسله ذلك، فيقول معترض كالشافعي فلا يقدر بالربع كالوجه، فإنه لا يتقدر بالربع، وهذا يبطل مذهب الحنفي لأن الحنفي اكتفى بالربع في الرأس. فإذا هذا الاعتراض قلب الدليل حجة على الحنفي لا له، ولكنه لم يصحح مذهب الشافعي، هذا هو الخلاصة يعني هذه الخلاصة. ومثال الثاني وهو ما أبطل مذهب المستدل بالالتزام، هنا طبعا أبطله صريحا لأنه قال فلا يتقدر بالربع وهو والتقدير بالربع مذهب الحنفي، إذن صرح بأنه مدلول على الإبطال يعني بعبارة صريحة بدلالتها المطابقية. ومثال الثاني وهو ما أبطل فيه مذهب المستدل بالالتزام يعني ليس مباشرة وإنما يلزم منه إبطاله، قول الحنفي في جواز بيع الغائب. بيع الغائب معناه أن تبيع شيئا ليس موجودا، نحن نعرف أن بيع المجهول ممنوع، لكن إذا كان الشيء غائبا فإن كثيرا من أهل العلم يجيزون بيعه إذا كان يمكن العلم به بطريق الرؤية، لأنهم يقولون العلم ليس منحصرا في الرؤية، يمكن أن يعرف بالوصف مثلا أو برؤية سابقة قديمة، مثلا يقول لك تذكر سيارتي التي رأيتها العام السابق؟ يقول نعم. يقول فإني أعرضها للبيع، فقل مثلا خلاص اشتريتها منك باعتبار أنك رأيتها من قبل وتعرفها، وبالتالي يقولون لا إشكال في هذا. لكن يقولون هناك شيء اسمه خيار الرؤية، يعني إذا رأيت مثلا قال لك السيارة هذه موديل كذا وكذا وبحالة جيدة ولونها كذا، يقولون هناك خيار اسمه خلف الرؤية، يعني إذا أنت الخلف يعني إذا رأيتها خيار الرؤية، إذا رأيتها فوجدتها على غير ما وصف لك جاز لك أن ترجع في هذا البيع، جاز لك أن ترجع في هذا البيع. فالآن الحنفي يريد أن يستدل على جواز بيع الغائب والشافعي يريد أن يمنعه. فالحنفي يقول في جواز بيع الغائب عقد معاوضة يصح مع الجهل بالعوض، كالنكاح يصح مع الجهل بالزوجة أي عدم رؤيته. يقول أنا أقيس البيع على النكاح، أليس الآن لو الرجل تزوج امرأة من غير أن يراها هل هذا شرط في صحة النكاح؟ لا. فقال عقد معاوضة، لأن النكاح في الجملة فيه نوع من المعاوضة باعتبار المهر مثلا مقابل البضع والنفقة مقابل الاستمتاع وما إلى ذلك على ما يقوله الفقهاء. فيقول عقد معاوضة يصح مع الجهل بالعوض كالنكاح يصح مع الجهل بالزوجة، فكذلك إذا يصح البيع مثلا مع الجهل بالسيارة أي عدم رؤيتها. فيقول المعترض كالمالكي يريدون أن يبطلوا مذهبه هذا، قال لك فلا يثبت خيار الرؤية كالنكاح. يقولون طبعا الحنفي يشترط لصحة مذهبه، وهذا هو وجه اللزوم، أن الحنفي يقول لا يصح لكن بشرط أن يثبت له خيار الرؤية إذا رآه وجده على غير ما. يقول لو أنت تقيس على النكاح طيب التزم مذهبك، وكما أن النكاح ليس فيه خيار رؤية، يعني هذا الذي تزوج من غير أن يرى لو وجدها مثلا غير على غير ما يريد لا يجوز له أن يرجع ولا يفسخ، إنما له أن يطلق فقط لكن لا يستطيع أن يفسخ النكاح. فيقولون له أنت قسته على النكاح فيلزمك أن لا يثبت خيار الرؤية فيه كما النكاح لا يثبت فيه. هذا يبطل مذهب الحنفي لكن ليس مباشرة بل بالالتزام، لأنه اشترط في مذهبه لصحة هذا البيع أن يثبت معه خيار الرؤية. فإذا انقلبوا القياس الذي قاسه على النكاح دليلا عليه بعد أن كان دليلا له. قال فقد أبطل مذهب الحنفي بالالتزام، لأن ثبوت خيار الرؤية لازم عنده شرطا للصحة، وإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم، فلا يصح عنده بهذه من غير خيار رؤية. قال وعرف في المراق القلب بنوعين بقوله والقلب إثبات الذي الحكم نقض بالوصف والقدح به لا يعترض، فمنه ما صحح رأي المعترض مع أن رأي الخصم فيه منتقض، ومنه ما يبطل بالتزام أو اطباق رأي ذي الخصام، ولم يذكر المؤلف قلب المساواة، ولذا تركناه وعلم أن القلب نوع من المعارضة إلا أنه نوع خاص لأن المعترض فيه يعارض المستدل بنفس دليله كما تقدمت أمثلته، والجواب عنه كالجواب عن المعارضة إلا أنه يستثنى من ذلك منع وجود الوصف، فلا يصح في القلب لاتفاق الخصمين عليه كما يتضح من الأمثلة السابقة. وأنا ما أدري يعني لماذا الشيخ يعني ظاهر كلام شيخنا أن منع وجود الوصف يعتبر نوعا من المعارضة، وقد تقدم لنا أن منع وجود الوصف نوع من المنع وليس من المعارضة، فلا أدري ماذا يقصد الشيخ هنا، وسيأتي المعارضة في الكلام عليه، ولم أجد فيما ذكر في المعارضة نوعا ينطبق عليه هذا الذي ذكر هنا، فهذا الاستثناء إلا أن يستثنى من ذلك منع وجود الوصف فلا يصح في القلب، هذا استثناء من المعارضة ما أدري كيف وجهه، يعني إذا كان استثناء متصل. على كل حال هو يقصد أنك لا يصح أن تمنع بما أنك تصحح الدليل في الجملة، فلا يصح لك أن تنقضه هنا، وإنما تسلمه لكن تقلبه بإما بلازم أو بمطابقة كما تقدم، سواء مع تصحيح مذهبك أو فإذا قلت إذا لا يصح هنا أن تأتي بشيء يمنع الدلالة من أصلها مثلا، لأنه هذا لن يكون حينئذ قلبا، لأن القلب فيه شيء من التسليم ولو الجدلي للدلالة المبدئية لكن إبطال لها من وجه آخر أو قلب لها من وجه آخر حجة على المستدل لا له. السؤال التاسع المعارضة يعني القادح التاسع، وهي قسمان، وهذا قلنا من القادح التي قيل إن جميع أنواع القادح هنا ترجع إليه وإلى المنع، وهي قسمان معارضة في الأصل ومعارضة في الفرع. المعارضة خلاصتها أنك تقابل ما يدعيه المستدل حجة بحجة أخرى، إما مثلا أن تعارض مثلا هو يقول العلة في الأصل هي كذا وهي موجودة في الفرع فنعدي حكم الأصل إليه كما هو كل قياس يعني، فتقول أنا أعارض ما ذكرته علة بذكر علة وصف آخر أيضا يصلح للتعليل، فإذا مثلا قال العلة هي الطعم تقول أنا أعارضك بوصف الكيل، لماذا لا تكون العلة هي الكيل؟ فهو وصف مناسب وهو جاء وصفه في يعني جاء الإيماء إليه في النصوص و هذه تسمى معارضة. لماذا معارضة؟ لأنه لم يتعرض لإبطال استدلالك أصلا، وإنما أبدى هو دليلا آخر أو وصفا آخر، مثلا أنت تبدي وصفا وهو يبدي وصفا يعارضك بإبداء وصف آخر، يقول لماذا يعني ليس وصفك بأولى من وصفي مثلا، ولهذا سيأتي أن الجواب أن تبين مثلا أن الوصف الذي ذكرته أنت أولى مثلا من جهة من الجهات أو كذا، أو في هناك شيء يدل على قوة وصفك دون وصف. وكذلك المعارضة في الفرع، تقول مثلا أنت الوصف الذي ادعيته علة في الأصل نعم صحيح لكن وهو موجود في الفرع مثلا، لكنني أقول في الوصف هناك شيء ليس موجودا في الفرع، هناك فارق مؤثر وهو كذا وكذا يمنع من إلحاق الفرع بالأصل، فهنا عارضك في الإلحاق مع اعترافه بالأصل وحكمه وعلته، لكن عارضك في الإلحاق يقول لك هناك فارق بين يعني فارق به الفرع الأصل فلا يصح إلحاقه به، وسيأتي شرحهما والجواب عنهما للمستدل كيف يجيب عنهما إن شاء الله. قال وأحسن ما المعارضة في الفرع، وأحسن ما المعارضة في الأصل لأنه لا يحتاج إلى ذكر غير صلاحية ما يذكره للعلة، يعني فقط عليك أن تبدي وصفا آخر يصلح للتعليل وأن تثبت أنه صالح للتعليل، حينئذ تكون عارضت وصفه بوصف آخر، عارضت وصف المستدل بوصف آخر كما قلنا مثلا ويذكر الطعم أنت الطعم مثلا تذكر الكيل أو تذكر الاقتيات والادخار. وعلم أن ضابط المعارضة هذا هو ضابطها هو إقامة الدليل على خلاف ما أقام الخصم عليه دليله، وترد على جميع الأدلة قياسا أو غيره، فمثلا واحد يقول أنا أستدل على المسألة الفلانية بالحديث الفلاني، فتقول أنا أعارض استدلالك هذا بالحديث الفلاني أو بالآية الفلانية أو كذا، أنت الآن لم تتعرض لإبطال استدلاله ولكن عارضت باستدلال آخر. قال وهذا الذي ذكره المؤلف المعارضة في القياس هنا، الذي ذكره هنا والمعارضة في القياس خاصة لأن الكلام في باب القياس، وإلا فالمعارضة كما قلنا تدخل الأدلة الأخرى. وضابط المعارضة في الأصل أن يبدي المعترض وصفا آخر صالحا للتعليل كما تقدم، كأن يقول الشافعي علة تحريم الربا في البر طعم فيعارض الحنبلي، بيبدا وصف اخر صالح للتعليل وهو الكيل. طيب فان قال قائل اليس يمكن ان يكون الكيل والطعم مثلا هذا عله وهذا عله كل واحد يستقل، ما الذي يمنع؟ يقول لك هنا هذا بناء على منع تعدد العلل، وهذا في المستنبطة، اما في المنصوصة فهو جائز اتفاقا. قال لك ولا يخفى ان هذا النوع من المعارضة مبني على القول بمنع تعدد العلل المستنبطة، لانه على القول بجواز تعددها، فلا مانع من ان تكون كلتا العلتين صحيحة، لاننا لو قلنا يجوز تعددها فمجرد ادائك علة اخرى لا ينقض علتي ولا او لا يشكل على علتي، لانه يمكن ان يكون ما اقوله صحيحا وما تقوله صحيحا. إذا متى يعني يشكل علي؟ إذا كانت العلة واحدة، إذا قلنا إن العلة المستنبطة لا تتعدد. طبعا فرق بين التعدد والتركب، لا بد أن نضبط هذا. التركب معناه هي علة واحدة لكن لها أجزاء مختلفة، لا بد أن تجتمع فتكون علة واحدة. وأما التعدد لا، كل علة مستقلة بالحكم، مثل نواقض الوضوء مثلا، البول كرمكم الله ينقض، والغائط ينقض، والريح ينقض، والمذي ينقض، ومثلا مس الذكر ينقض، كل واحد يستقل بالحكم، لا يحتاج أن تجتمع جميع الأجزاء، بخلاف القتل العمد العدوان لا بد أن تجتمع هذه الثلاثة حتى تكون علة للقصاص. قالوا أما العلل المنصوصة فلا خلاف في جواز تعددها كالبول والنوم لنقض الوضوء، ولا يرد عليه هذا النوع من المعارضة، لأنه ما دام يجوز أن تتعدد فلا فائدة لمجرد إبداء احتمال وصف آخر، لأن الجميع يمكن أن يكون صحيحا فلا يشكل إبداء الوصف الثاني عن الوصف الأول ما دام أن الجميع ممكن أن يكون صحيحا. يعني الآن لو واحد قال جاء زيد فقلت أنت جاء عمرو، هل هذا يشكل؟ لا، إيش المانع أن يكون جاء زيد وعمرو؟ فهذا مثله. قالك وأشار إلى هذا في المراقي بقوله وعلة منصوصة تعددوا بحذف إحدى التائين، أي تتعددوا في ذات الاستنباط خلف يعهد، وهذا النوع المذكور يعني في خلاف في تعدد العلل المستنبطة بخلاف المنصوصة، فقال لك يجوز تعددها اتفاقا. قال لك وهذا النوع المذكور في المعارضة في الفرع إبداء وصف مانع من الحكم في الفرع منتفى عن الأصل، يعني تقول هناك فارق، هناك وصف موجود في الفرع غير ممنوع موجود في الأصل، فهو يمنع إلحاق الفرع بالأصل، كقياس الهبة على البيع في منع الغرر. يعني بعض العلماء طبعا الغرر ممتنع في البيع بلا إشكال، هل الهبة التبرعات هل يتمنع في غرر؟ بعض العلماء قالوا تمنع في الهبة قياسا على البيع، وبعض العلماء فرقوا فقالوا لا، التبرعات أصلا إحسان، فأنت فيها إما سالم أو غانم، بينما في الإيش في المعاوضات إما سالم أي إما غارم أو غانم، فهناك ميسر هذا تصير ما يصلح، وأما هنا فأنت غير خسران شيء. لو واحد قال لك أهديت لك هذا الصندوق ثم وجدت فيه 1000 ريال ولا وجدت فيه 50 ريالا، ما يعني في النهاية هو متبرع يعني مع المحسنين من سبيل. فبعض العلماء قال لك منعوا، قال حتى في الهبة والتبرعات الغرر، قال لك قياس الهبة على البيع في منع الغرر، في من يرى المنع حتى في التبرعات. فيقول المعترض ألا بالبيع عقد معاوضة، والمعاوضة مكايسة، يعني كل واحد يريد أن يغبن الآخر يخل بها الغرر، والهبة محض إحسان لا يخل بها الغرر، فإن لم يحصل شيء لم يتضرر الموهوب له بخلاف البيع يعني. فكون الهبة محض إحسان معارضة في الفرع ليست موجودة في الأصل مانعة من إلحاقه به. يعني يقول هنا شيء يمنع الإلحاق، وهو أن هذا كونها محض إحسان موجود في الفرع وهو الهبة وليس موجودا في الأصل وهو البيع، فيمنع إلحاق الهبة بالبيع لأن هذا وصف مؤثر. والمثال الثاني أيضا أسهل وأوضح، وكقول الحنفي يقتل المسلم بالذمي كغير المسلم بجامع القتل العمد العدوان. فيقول معترض الإسلام في الفرع مانع من القود، الحنفية عندهم المسلم إذا قتل الذمي فإنه يقتل به، والجمهور يقولون لا يقتل به لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يقتل مسلم بكافر. طيب فيقول الحنفي نحن نقيس قتل المسلم للذمي على قتل المسلم للمسلم بجامع أن العلة موجودة في كل وهو قتل العمد العدوان، فكما قتل هنا عمدا عدوانا هنا أيضا يقتل عمدا عدوانا، هنا أيضا قتل عمدا عدوانا فاقتص منه. فيقول يعني الشافعي أو المالكي أو الحنبلي يقولون لا، الفرع هنا فيه وصف مانع من الإلحاق وهو الإسلام، يعني إسلام المقتول، يقصد إسلام المقتول اكتب عليه إسلام مقتول في الفرع مانع من القود، عفوا إسلام يعني هو المفروض يقول عدم التكافؤ، يعني حتى يكون الموضوع واضحا يقول إيش عدم التكافؤ، أما الإسلام نعم هو يقول نعم، هم يقولون كقتل الذمي للمسلم، يعني الذمي للذمي، يقولون كما أن الذمي إذا قتل الذمي وتحاكم إلينا مثلا فإننا نقتله به، فكذلك المسلم إذا قتل الذمي. فيقولون لا، هنا القاتل في الفرع وصف الإسلام، فهو إيش؟ يمنع من إلحاق الفرع بالأصل، لأن هذا موجود في المسلم القاتل وليس موجودا في الذمي إذا قتل الذمي. وذكر المؤلف أن المعارضة في الفرع أن من المعارضة في الفرع فساد الاعتبار المتقدم. يقول أيضا من ذلك أن تبدي فرقا مؤثرا أن تبدي نصا، يعني أنت الآن ممكن أن تبدي معنى فتقول لا هنا مثلا في معنى فارق، ويمكن أن تبدي نصا تقول لا الفرع يمتنع إلحاقه بالأصل لأن النص فرق بينهما، النص جاء نص في هذا الفرع دون هذاك الأصل، فيمتنع إلحاق الفرع بالأصل لأن النص المفرق يمنع بينهم، فهو فساد اعتباره في نفس الوقت هو نوع من المعارضة. وفي الحقيقة أنت عارضت قياسه بنص، فعارضت دليلا بدليل هو أولى منه، معروف أن النص مقدم على القياس. قال وهو واضح، لأنك لو قلت كالحنفي يمنع السلف في الحيوانات لعدم انضباطها، لأن السلف يأخذ الإنسان شيئا ويرد مثله، فقال المثلية في الحيوان لا تنضبط، كيف ستأتي بحيوان بالضبط مثله من كل الله كسائر المختلطات؟ فللمعترض أن يقول إن في هذا الفرع وصفا مانع من الحق بالأصل، وهو نص، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم استلف بكرا ورده رباعيا، وهذا النص الموجود في الفرع منتف عن الأصل الذي هو سائر المختلطات. سائر المختلطات يعني سائر الأشياء التي لا تنضبط مثلا، فيقول لا هنا في نص، هناك ما في نص، هناك صح نجري على القاعدة، وأما هنا في نص، فيدل على أن الحيوانات يجوز أن يجري فيها الاقتراض. فإذا هنا لو نظرت إلى أنه عارض أو أبدى وصفا في موجودا في الفرع غير موجود في الأصل فهو تعتبر معارضة في الفرع، وإذا نظرت إلى أنه عارض دليلا بدليل أولى منه فهو قياسا بنص فهو فساد الاعتبار المتقدم. يقول قياسك هذا فاسد الاعتبار مخالفته لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا ورده رباعيا. وذكر المؤلف في جواب المعارضة في الأصل أربع طرق، كيف نجيب عن هذا الاعتراض؟ قال لك تجيب عنه بأربعة طرق. الطريقة الأولى ما هي؟ قال لك وذكر المؤلف في جواب المعارضة في الأصل أربع طرق. الأولى أن يبين المستدل أن مثل الحكم المتنازع فيه ثبت بدون ما ذكره المعترض فيستقل به ما ذكره المستدل، يعني تقول أنت تعارض وصفي بوصف آخر، لكن أنا سأتي لك بصورة استقل فيها وصفي أنا ولم يوجد فيها وصفك فدل على صحة وصفي، لأن في هذه الصورة التي سأذكرها لك وصفك غير موجود أصلا. ولعل هذا هو الذي يقصده هو الشيخ آنفا في قوله منع وجود الوصف مثلا في صورة ما أو كذا، لعله قال فيستقل به ما ذكره المستدل. ومثاله قول الشافعي علة تحريم الربا في البر الطعم، فيعارضه الحنفي مثلا بوصف الكيل، فيقول الشافعي إن ملء الكف من البر ينتفي عنه الكيل الذي قلته أنت لقلتي، ومنع الربا موجود فيه باتفاقي واتفاقك، فيستقل الطعم بالعلية، يعني أنت لو أخذت ملء كف قمح مثلا هذا فيه الطعم أو لا فيه، لكن هل فيه الكيل؟ لا، لأنه قليل جدا لا يكال، ومع ذلك الربا يجري فيه أو لا؟ لو أخذت ملء كف بملء ونص كف ونص مثلا لا يجوز باتفاقي واتفاق. إذن هذه الصورة موجودة فيه وصفي وهو الطعم دون وصفك وهو الكيل، إذن دل على أن الطعم هو المؤثر ليس الكيل. ولكن هذا طبعا يمكن أن يجاب عنه، ولهذا الشيخ قال والقصد المثال لا مناقشة أدلة أقوال، يعني أنا لا أقصد أن فعلا قول الشافعي أنا أرجح من قول الحنفي، لأن الحنفي يمكن أن يجيبه، أننا نقصد أن ما جنسه يكال، يعني ليس أنه لا بد أن يكال حقيقة، ولكن نحن لا نريد أن نناقش هنا أدلة الأقوال، وإنما نريد أن نفهم فقط ما معنى هذا الاعتراض وما معنى وكيف نرد عليه فقط، يعني لأن المثال جزئين يذكر لإيضاح القاعدة فيصح ولو على شطر خلاف كما قال العلماء. الثانية أن يبين المستدل إلغاء ما ذكره المعترض في جنس الحكم المختلف فيه كالذكورة والأنوثة بالنسبة إلى، يعني يبين يستطيع المستدل أن يقول لا الوصف الذي أبديته أنت طردي ويثبت ذلك. مثال ذلك قال كالذكورة والأنوثة بالنسبة إلى العتق، فإن في الحديث من أعتق شركا له في عبد الحديث أنه يعني يقوم عليه قيمة عدل وكذا، فإن يعطي شركاء حصصهم وإلا استسعي غير مشقوق عليه في لوض، وفي لوض فقد أعتق منه ما أعتق. فيقول المستدل الأمة كالعبد في سراية العتق الواردة في الحديث بجامع الرق، يعني يقول أقيس الأمة أيضا إذا أعتق جزءا منها وله شركاء نفس الحكم. فيقول المعترض لا أنا لا أسلم هذا الأمة، لأن العبد الذكر يمكن أن يكون مصالح كثيرة، الشهادة، الجهاد، الجمعة، أما المرأة لا، لا، لا تخلو، يعني تخلو من هذه المصالح. فيقول المستدل لكن الذكر والأنوثة في باب العتق طرديان، ألا ترى أنهما شريكان في كذا في كذا في كذا في كذا في باب العتق، فدل على أنه وصف طردي في هذا الباب يعني لا تأثير له. فيقول معترض إن في الأصل وصفا مانعا من إلحاق الفرع به وهو الذكورة، لأن عتق الذكر تلزمه مصالح كالشهادة والجهاد وجميع المناصب المختصة بالرجال لا توجد في الفرع الذي هو الأمة. فيجيب المستدل عن هذا الاعتراض بأن الذكورة والأنوثة بالنسبة إلى العتق وصفان طرديان لا يترتب عليهما شيء من أحكام العتق كما تقدم إيضاح. الثالثة من الأجوبة عن الاعتراض أن يبين أن العلة ثابتة بنص أو إيمان أو تنبيه، يعني أنت الآن أديت علة، المعترض أبدأ علة أخرى، تقول لا أنا علتي ثابتة بالنص، إما نصا ظاهرا أو نصا أو ظاهرا أو إيمان وتنبيه، وأنت علتك مجرد استنباط منك، فأنا علتي أقوى من علتك. ومثاله في الإيمان والتنبيه يعني النص غير الصريح قول الشافعي العلة في تحريم الربا الطعم، فيعارض المالكي بالاقتيات والادخار. فيقول الشافعي إن كون الطعم هو العلة تثبت بمسلك الإيمان والتنبيه. في حديث معمر بن عبد الله في صحيح مسلم كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل الحديث، كونه يذكر هذا الوصف يشير إلى أن العلة هو إيش الطعمية إذا صح التعبير. فترتيب اشتراط المثلية على وصف الطعمية يدل بمسلك الإيمان والتنبيه على أن العلة الطعم، والقصد المثال لا مناقشة الأقوال. ومثاله في النص أن يقول الحنبلي علة الربا في البر الكيل، فيعارضه المالكي بوصف الاقتيات والادخار. فيقول الحنبلي إن كون العلة الكيل ثبت بالنص، يعني فيه صراحة فرق بين النص والإيمان والتنبيه، الفرق بين النص وبين الإيمان والتنبيه أن النص يكون صريحا، النص يكون صريحا، وأما الإيمان والتنبيه يكون غير صريح. قال إن كون، فيقول الحنبلي إن كون العلة الكيل ثبت بالنص. في حديث حيان بن عبد الله بن عبيد الله عند الحاكم عن أبي سعيد بعد أن ذكر الستة المنصوصة على تحريم الربا فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكذلك كل ما يكال أو يوزن. وفي الصحيحين بعد ذكر الربويات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكذلك ما يوزن بعد ذكر الكيل في الحديث. الرابعة أن يبين رجحان ما ذكره. إذا الحنبلي الآن يقول أنا علتي دل عليها النص بخلاف علتك هذه مستنبطة. الرابعة أن يبين رجحان ما ذكره على ما أبدأ المعترض، وهذا يعني يجمع خلاصة هذا الكلام أن يبين أن وصفي أولى من وصفك ويستدل على هذا. قالوا مثال قول المالكي والحنفي إن علة كفارة الجماع في نهار رمضان. الحنفي والمالكي يرون أن كل من أفطر ولو بغير الجماع عليه الكفارة، بينما الشافعي والحنابلة يقولون لا هذا خاص بالجماع، أما الأكل مثلا والشرب وما إلى ذلك فلا كفارة فيها. طيب فيقول المالكية والحنفية نحن علتنا متعدية، لأننا لما نعلل بالإفطار سيدخل فيه كل مفطر وكذا، وأما لما تعللون أنتم بالجماع فسيختص. والعلة السبق معنا أن العلة المتعدية، وسيأتي أن العلة المتعدية أي إلى غير ما علل به الأصل أولى من العلة الإيش القاصرة. فإذا قلت الجماع سيختص بالجماع، أما إذا عللنا بالفطر سيدخل فيه الأكل والشرب، والعلة المتعدية أولى من العلة القاصرة، وشأن لا يعترض المثال كما تقدم. قالوا مثال قول المالكي والحنفي إن علة كفارة الجماع في نهار رمضان انتهاك حرمة رمضان، فتجب في الأكل والشرب كالجماع. فيعارضه الحنبلي والشافعي بخصوص وصف الجماع الذي رتب النبي صلى الله عليه وسلم عليه حكم الكفارة، لأنه سمع الرجل يذكر الجماع فقط ولم يتعرض للأكل والشرب. فيجيب المالكي والحنفي بأن الوصف المتعدي إلى غيره أرجح من الوصف الذي لم يتعدى إلى غيره، لأن التعدية من المرجحات كما سيأتي إن شاء الله في ترجيح المعاني في آخر الكتاب. وكون العلة هي انتهاك حرمة رمضان يتعدى بها الحكم من الجماع إلى الأكل والشرب، فتجب الكفارة في الجماع. وكون العلة خصوص الجماع تكون به قاصرة على محلها فلا يتعدى حكمها إلى شيء، أيوة المتعدية أولى من القاصر. والقصد المثال لا مناقشة أدلة الأقوال كما تقدم مرارا. ورد قوم القدح، آخر شيء ختم به ونختم به نحن أيضا، ورد قوم القدح بالمعارضة بدعوى أن القدح هدم والمعارضة بناء والتحقيق خلافه لأنها هدم للدليل. يعني بعض العلماء قالوا المعارضة لا تعتبر قدحا لأنك كأنك تستدل بدليل آخر ولم يعني لم تجب عن استدلاله ولم تهدم، فأنت تبني استدلالا آخر وتترك استدلاله قائما من غير أن تهدمه. قال لك والتحقيق يعني قول المحققين والحق أنه هادم لأنك تعارضه تبني بناء يلزم منه هدم دليله، فهذا وجه كونه قادحا والله أعلم، صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإن شاء الله ما بقي في الكتاب إلا مجالس معدودة بإذن الله، سأل الله أن يمن علينا بإنهائه هذا، والله أعلم، صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.